محمد عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ إن شاء الله نبدأ في ربع اليوم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، نافع بن عامر وأبو جعفر يحذف الواو الأولى، يقرأ سارعوا، والباقي يقرأ وسارعوا إلى مغفرة رقق الأزرق الراء أو ورش من طريق الشاطبية، مغفرة من ربكم غنى وعدمها لغير صحبة وجودا، شعبة وحمزة وكساء وخلف والأزرق. وجنة عرضها السماوات والأرض، والأرض النقل والسكت، نقل لورش والسكت لأصحابه حمزة وإدريس وحفصة بن ذكوان قريبة، وحمزة وقفا له النقل والإيه والسكت. عدت للمتقين، هاء السكت ليعقوب بخلفه للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. دوري ابو عمرو بخلفه، دوري ابي عمرو بخلفه. والله يحب المحسنين المحسنين، هاء السكت بخلفه يعقوب. والذين اذا فعلوا فاحشه او فاحشة نو النقل والسكت لأصحابه، ظلموا غلظ الأزرق اللام بخلف وورش متشرف شاطبية قولا واحدة، ظلموا والباقي ظلموا بترقيق الايه اللام، ظلموا أنفسهم من الجمع والمنفصل، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والمناسبة لذو، مش واحد بقى يقول لذي ولا لذو، يخلص الكسرة بتاعت اللام من ضمة الذال، لذنوبهم، ذنوبهم وحط لها لي، لذنوبهم. لم الجمع بكثير وابو جعفر وقالون بالخلاف. ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يغفر طبعا ترك الغنة لخلف والضرير، يبقى ادغام كامل، والباقي بالغنة. ومن يغفر طبعا يغفر الأزرق رقق الراء بخلفه لأنها مضمومة، كذا كذا الضم رقق في الأصح. أما وقفا فكل القراء يقرؤون بالإيه بترقيق هذه الراء، وإن تكن ساكنة عن كسر رققها يا صاحي كل مقري يغفر، لكن وصلا يغفر الذنوب إلا الله الترقيق بالخلف للأصل، والورش قولا واحدة من الشاطبين ترقيق الراء. ولم يصروا مثلها رقق الأزرق الراء بخلفه لأنها مضمومة، كذا كذا في الضم رقق في الأصح. أما من طريق الشاطبية قولا واحدة يصروا، كذا كذا الضم رقق في الأصح. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، من الجمع أولئك جزاؤهم مغفرة، ترقيق الراء للأزرق، ومن الجمع من ربهم الغنة لغير صحبة جودا من طريق الايه الطيبة، ومن الجمع وجنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار الأنهار نقل السكن لأصحابه خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين ده 3 مرات هنا، والعنكبوت والزمر. والعاملين لها سكت يعقوب بخلف. نعم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، فسيروا رقق الأرض قراء بخلفه وميم الجم الأرض الأرض النقل والسكت لأصحابه فانظروا كيف كان عقبة المكذبين. هذا سكت يعقوب بخلف، هذا بيان للناس للنيس دول أبو عمرو بخلفه بالإمالة، وهدى وموعظة وهدى الإمالة لأصحابه وقفا حمزة كسب خلف وخلق الأزرق بخلفه إذا وقف وصلا، وهدى وموعظة فيها ترك الغنة لخلف حمزة وهدى وموعظة للمتقين، والغنة في اللام غير صفات مدودا، وللمتقين هاء السكت ليعقوب بخلف. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأعلون الأعلون النقل والسكت لأصحابه وميم الجمع ومؤمنين الهمز إبدال الهمز الورش وأبي جعفر وأبي عمرو بخلف وحمزة وقف وهاء السكت ليعقوب. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، إن يمسسكم عدم الغنى الخلف والضرير وميم الجمع قرح شعبة وحمزة وكسائي وخلف يضم القاف قرح والباقي بفتحها قرح. والقرح جت مرتين في هذه الصورة، وقال بعد ما أصابهم القرح نفس الصورة. ماشي. وهي لهجات عربية، وربما يكون قرح بمعنى الآلام المادية نتيجة وتلك الأيام الأيام الأيام النقل والسكت لأصحابه يزولها بين الناس النيس دور عمرو بخلفه. وليعلم الله الذين آمنوا ثلاث البدل الورش والأزرق الطيبة، ويتخذ منكم شهداء ثلاثة الإبدال لحمزة وهشام وقفا مع ميم الجمع منكم، والله لا يحب الظالمين. هاي السكت يعقوب بخلف. وليمحص الله الذين آمنوا، بالمناسبة ننبه على وليمحص الله الذين آمنوا، في ناس يقول وليمحص، لا هي لم مكسورة، لم تعليلية مكسورة. آمنوا ثلاثة البدل ويمحق الكافرين الكافرين الإمالة. طبعا أبو عمرو دور الكسائي والرويس والصوري بخلفه، والأزرق قلل الكافرين، وهاء السكت ليعقوب بخلف. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ميم الجمع والصابرين هاي سكت يعقوب بخلف. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كنتم ميم الجمع و من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الصلة، صلة الهاء لابن كثير. وطبعا كنتم تمنون شدد البزي التاء، بس لكن ليس من طريق الطيبة، وذكر تبعا للشاطبية والتيسير وليس من طرقهما. فلو قرأها اقرأها هكذا: ولقد كنتم تمنون الموت. يبقى يمد مد مشبع، لانه ايه، الالتقاء ساكنين. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الميم الجمع والمدود، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. شيئا اذا وقف على حمزه له شيا وشيا، النقل والادغام. وفلن يضر ترك الغنه لخلف والضرير. وطبعا شيئا فيها ايضا توسط اشباع الازرق، وتوسط سكت وعدمه الحمزه، واذا وقف حمزه له نقل والادغام شيا وشيا. وطبعا ابن زكوان وحفص وادريس لهم السكت وعدم. وسيجزي الله الشاكرين الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت، لنفس ان السكت والنقل، لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. مؤجلا أبدل ورش وأبو جعفر مؤجلا، وحمزة عند الوقف. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. من يرد ترك الغنى الخلف والضرير. الدنيا طبعا فيها إمالة، حمزة وكساء وخلف والدوري بخلفه، وقال الأزرق أبو عمرو بخلفهما. يبقى الدوري له فتح وتقرير وإمالة في الدنيا، له الدنيا وله الدنيا وله الدنيا. في الإمالة يروح مع حمزة وكسائي وخلف، وفي التقرير يروح مع الأزرق ومع أبو عمرو مع السوسي يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، الله يبارك فيكم. المايك سقط، أحسن الله إليكم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، لنفس أن فنقل سكت لأصحابه كتابا مؤجلا. مؤجلا ورش وأبو جعفر وحمزة عند الوقف. ومن يرد ترك الغنى لخلف والضرير. من يرد، وبعدين يرد ثواب يضغم أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف، يريد ثوار. والدنيا أما لها حمد وكساء وخلف والدوري يقول أبو عمرو، وقال الأزرق وأبو عمرو بالخلاف قل فيما. يبقى الدوري له ثلاثة أوجه: الإمالة، الدنيا مع حمد وكساء وخلف، ولو التقليب مع الأزرق والسوسي الدنيا لأنها لفظ فعلى، وله الفاتح كباقي القراء. دون أبو عمرو من الطيبة له ثلاثة أوجه. نؤته منها طبعا أبدل ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة عند الوقف. نؤته، وسكن الهاء أبو عمرو وحمزة وشعبة وأبو جعفر بخلفه، فيقرؤون نؤته منها أو نؤته منها على حسب الإبدال أو التحقيق. ويكسر الهاء بلا صلة قالون ويعقوب وأبو جعفر في وجه، يبقى نؤته منها. والحلوان عن هشام والصور يعني ابن زكوان له صلة والاختلاس، والصلة نؤته منها يشبعها يعني. وللدجون عن هشام سكون واختلاس وصلة. فالصلة يعني إشباع، يأتي بياء عوض عن الياء التي حذفت للجزم، والكسرة دلت على الياء المحذوفة، والإسكان تخفيفا، والإسكان تخفيفا. ومن يرد ثواب، من يرد ترك الغنى الخلف والضرير، يرد ثواب الإضغام لأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف، يرد ثواب إضغام صغير حروف طربت مخارجها. الآخرة الآخرة النقل لورش أو الأزرق من الطويل طيبة وترقيق الراء قولا واحدا. والآخرة فيها أيضا نقل والسكت لأصحابه والإمالة للكسائي وحمزة بخلف من الطيب. نؤتي منها الأولى مثل الثانية، وسنجد الشاكرين لا استكت يعقوب. وكأي من نبي، طبعا نبي نافع بالهمز نبي والباقي نبي بلياء مشددة، كأي ابن كثير بألف وهمزة مكسورة بين الكاف والنون، كائن ومد مد متصل أربع حركات، وكذلك أبو جعفر لكن مع تسهيل الهمزة مع المد والقصر كاهن كاهن، والباقي بهمزة مفتوحة وياء مكسورة مشددة كأين. ويقف أبو عمرو ويعقوب على الياء كأي لأنها إيه النون دي أصلا تنوين ولكن رسمت نونا، فمن قرأها كأين بالنون على الرأس، وان قرأها كأبي عمرو ويعقوب كأي على الأصل، أصلها أي ودخلت على الكاف ثم التنوين فرسمت نونا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتل معه قاتل نافع بن كثير وابو عمرو ويعقوب قتل بضم القاف وكسر التاء والباقي بفتحهما والف بينهما. كثير طبعا الراء لورش والأزرق بالخلف ترقيق الراء وصلا طبعا الكلام، لكن وقفا كثير الكل ايه يرقق هذه الراء، ورقق الراء ثم الأو تكسري، وفي سكون الوقف فخ منصوري ما لم تكن بعد يا ساكنتي أو كسر أو ترقيق أو إمالتي. فما وهنوا لما أصابهم المد المنفصل وميم الجمع، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هاء السكت ليعقوب، وما كان قولهم إلا ميم الجمع. طبعا يدخل معنا هنا ورش أزرق وأصبهاني مع ابن كثير وأبو جعفر وخلون بالخلاف، إلا أن قالوا المنفصل قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا الإضغام لأبي عمرو بخلف الدوري، اغفر لنا واغفر لنا لباقي القراء حروف قربت مخارجها، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رقق الأزرق الراء إسرافنا في أمرنا المد المفصل، وثبت أقدامنا ثبت أقدامنا نقل سكت لأصحابه، وانصرنا على القوم الكافرين الكافرين أبو عمرو دون الكسائي والرويس والصوري بخلفه بالإمالة الكافرين، والأزرق قلل الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا، وطبعا هاي سكت يعقوب، فآتاهم سلاسل بدل لورش أو الأزرق من الشربية أو الأزرق من الطيبة، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة سبق نظيره والله حب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا سلاسل بدل والمدود، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ميم الجمع وهاء السكت يعقوب بخلف، بل الله مولاكم، مولاكم طبعا حمزة والكسائي وخلف بالإمالة، والأزرق بخلفه فتح وتقليل مولاكم مولاكم. وميم الجمع وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين. قالون أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر يسكن الهاء والباقي بضمها. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بضم العين والباقي بسكونها. الرعب الرعب جاء 5 مرات، 4 معرفة، 1 نكرة. النكرة في الكهف ولو ملئت منهم رعبا. المعرفة آل عمران، الأنفال، الأحزاب، الحشر. وفيها قراءتان الرعب والرعب. هم كم سوى الكسائي وابن عامر وابن جعفر ويعقوب الرعب والباقي الرعب. الإسكان تخفيفا والرعب الضم إتباعا، يعني الراء أثرت في العين اسمه إتباعا أو تأثر تقدمي بما أشركوا بسبب أنهم أشركوا المد ما بالله ما لم ينزل به سلطانا. ينزل ابن كثير وابو عمرو ويعقوب تخفف ازاي وسكون النون والباقي بتشديد ازاي وفتح النون ينزل وتفتح النون طبعا لالتقاء السكنين. ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار مأواهم. الإبدال الظهراني وابي جعفر وابي عمرو بخلفه وحمزه عند الوقف. وطبعا الاماله حمزه وكساوي وخلف والتقليل الازرق بخلفه. ومأواهم النار طبعا النار مضمومه الراء فليس فيها اماله ولا تقليل. وبئس مثوى الظالمين. بئس ابدل ورش وابو جعفر وابو عمرو بخلفه وحمزه عند الوقف. والظالمين هاي السكت يعقوب. ولقد صدقكم طبعا الإضام لأبي عمرو وهشام وحمزة وكسائي وخلف. لقد صدقكم ولقد صدقكم الله وعده إذ الصلاة كبرى مقابل المنفصل إذ تحسونهم بإذنه إم الجمع والإخفاء الشفهي مع الفرجة تحسونه بإذنه حتى إذا مد وحتى طبعا ليس فيها إمالة ولا تقليل غير لدى ذاك على حتى إلى إذا فشلتم من الجمع وتنازعتم في الأمر واحضر لدى واو ونفع أن تختفي الميم لقرباء والاتحاد الفارفي في الأمر النقل وسكت الأصحاب الأمر الأمر. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من الجمع وأراكم وعمرو وحمزة وكساء وخلف والصوري بخلفه أريكم بالإمالة والأزرق قلل أريكم. وطبعا من الجمع بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا من يريد ترك الغنى الخلف والضرير الآخرة النقل والسر لأصحابه وترقيق الراء الأزرق. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ميم الجمع ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. المؤمنين طبعا الدال الهمس لورش وابو جعفر وابو عمرو بخلف وحمزه وقفا وهاء السكت ليعقوب. طبعا الآيات ربع وسارعوا لمغفرة من ربكم في مناسبة للآيات لما حث تعالى على الصبر والتقوى ونبه المؤمنين إلى أن الله أمدهم بالملائكة في غزوة بدر، عقب بالأمر بالمسارعة إلى نيل رضوان الله، ثم ذكر بالتفصيل غزوة أحد وما نال المؤمنين فيها من هزيمة بعد نصر بسبب خلاف ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وتبين الآيات أن الابتلاء سنة الحياة، وأن قتل الأنبياء لا ينبغي أن يدخل الوهم إلى قلوب المؤمنين. يبقى قتل الأنبياء لا ينبغي أن يدخل الوهم إلى قلوب المؤمنين، بل نأخذ العبر من هذه الغزوة ودروس كثيرة مستفادة. سارعوا يعني بادروا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء يعني الرخاء، والضراء ساعة الشدة والضيق، والكاظمين الغيظ، كظم الغيظ يعني ايه؟ رده في جوفه. يبقى كظم الغيظ يعني لم يظهر الغيظ مع قدرته على ايقاعه بالعدو، مثل كظم التربة اذا ملأها وشد ايه عليها. والذين اذا فعلوا فاحشة، الفاحشة كل فاحش من القول والفعل، كل ما تناهى في القبح وفحش وقبح. خلت من قبلكم سنن، خلت يعني مضت، وسنن جمع سنة، طريقة مقتدى بها، ومنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقتدى بها، طريق مقتدى به. ويقصد خلت من قبلكم سنن وقائع حصلت للمكذبين، فلابد أن تتعظوا وتأخذوا منها العبر، تأخذوا منها العبر. إن يمسسكم قرح يعني جرح، وقرح بالفتح وبالضم، قرح بالفتح يبقى ممكن الجرح أو الجراح، الألام التي حدثت من قتل 70، وقرح ما ألم نتيجة هذه الايه الجروح، يعني الألام النفسية والألام المادية. فقرح الألام المادية، وقرح الألام الايه النفسية التي نتجت عن الايه عن المهارات. يعني يمسسكم قرح بقتل 70 منكم في أحد، وقد مس القوم قرح مثله فقتل منهم 70 وأسر 70. وإن يمسسكم قرح ألام نفسية نتيجة الحرب والقتل 70 منكم في أحد، فقد مس القوم قرح أيضا في بدر بقتل 70 وأسر 70. وفي البعض يقول انها لهجات عربية، وربما يكون اصل كلمة قرح او قرح الخلاص او ماء قراح يعني ماء خالص. وتلك الايام نداولها بين الناس نصرفها ونداولها من المداولة نقل الشيء من واحد الى اخر، ده يتداوله وهذا يتداوله، فتتداوله الايدي لننتقل من شخص الى اخر. مداولة نداولها بين الناس، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. المداولة نقل الشيء من واحد إلى آخر، وتداولته أيدي لو انتقل الشيء من شخص إلى شخص. وليمحص الله، التقيس يعني التخليص، يخلص المؤمن من الكافر من المنافق. فمحص يعني خلص من العيوب، وأصل المسألة التنقية والإزالة. يمحق المحق هو نقص الشيء قليلا قليلا. انقلبتم على عقابكم جمع عقب ومؤخر الرجل، انقلب على عقبه يعني رجع إلى ما كان عليه. كتابا مؤجلا يعني له وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر. كأي يعني كم من قرية أهلكها الله، كم من نبي قتل معه ربيون، كم من وكأي طبعا الأولى في آل عمران، وفي كأي من آية في يوسف، واثنين في الحج، وكأي من دابة في العنكبوت، وكأي من قرية محمد، وكأي من قرية في الطلاق، وكأي من قرية وفي محمد صلى الله عليه وسلم. فمعناها كم للتكثير، وأصلها كأي أصلها أي، ودخلت عليها كاف التشبيه فجاءت للتكثير. وطبعا أصلها أي وفي تنوين ورسم نونا، فمن وقف بالنون على الرأس ومن وقف بلا تنوين كأي على الإيه على الأصل. كأي من نبي قاتل معه ربيون، ربيون نسبة إلى الرب أو الربانيين وهم العلماء الأتقياء العابدون. كم من رب ربها النبي، ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. فيرجع إلى الجماعة، ما استكانوا يعني ما خضعوا ولا ذلوا، واستكانوا من السكون، الخاضع يسكن لصاحبه يصنع به ما يريد. فالذين ربهم النبي ليسوا يعني ضعفاء ولا يستكينون، ولا بل يصبرون ويعرفون الخطأ فيندمون، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا، فساعتها ياخذون الجزاء، فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. يبقى سارعوا معناها بادروا إلى مغفرة من ربكم، إلى ما يوجب المغفرة بطاعة الله وامتثال الأوامر، وجنة عرضها السماوات والأرض واسعة يعني كعرض السماء والأرض. والغرض يعني أنها واسعة، وبيان السعة لهذه الجنة، وإذا كان هذا عرضها فما بالك بطولها، فما ظنك بطولها. عدت المتقين، أهيئت المتقين، صفاتهم ينفقون في السراء والضراء يعني في اليسر وفي العسر وفي الشدة وفي الرخاء، والكاظمين الغيظ يمسكون غيظهم، ومع أنهم يعني يقدرون على الانتقام والعافين عن الناس، أي يعفون عمن أساء إليهم وظلمهم، بل يحسنون أيضا والله يحب المحسنين الذين يتصفون بهذه الأوصاف. طبعا المستشرقون يعترضون على مثل هذه الآيات، يقول كيف يعني يكذب الغيظ ويعفو ويحسن، يعني هذا جهل، كيف يحسن إلى من أساء إليه؟ يكفي يعفو أو يكذب أيضا. يقول لهم لا، ولنضرب مثلا ليتضح الكلام. لو واحد عنده من الأولاد ما تمنى كل واحد منهم شيئا، ويعني لسبب ما الأب لم يستجب لأحد، ولكن دخل في يوم فوجد واحد ضارب الآخر، واحد ظهر إيه مظلوم، يقف مع من؟ يقف مع المظلوم، حاول يرضيه، فيقول له لا أنا غضبان. طيب الطلبات التي كنت يعني تريدها سأتيك بها، تريد كتاب، تريد كذا، تريد كذا، لا أنا غضبان، فيزيده ويزيده. ألا يستوجب الأخ الشقي الذي ظلمه أن يشكره هذا المظلوم لأنه جعل الوالد في صفه وأتى له بالطلبات التي يريدها؟ لله المثل الأعلى، الرب سبحانه وتعالى ليس له صاحبة ولا ولد ولا والكل سواسية كأسنان المشط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فواحد ظالم واحد مظلوم، هذا اعتدى على عبد من عباده، الله يكون في صف من؟ صف المظلوم. دعوة المظلوم لا ترد وإن كانت من كافر. ألا يستحق الشكر لأنه جعل، كان السبب في أن جعل الله في جانبي وفي صفي؟ ليس الإحسان أن تحسن لمن أحسن إليك، إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. وهذا هو تعليم الدين الحنيف، صل من قطعك واعط من حرمك ولا تخن من خانك، والله يحب المحسنين. أيضا والذين إذا فعلوا فحشة ارتكبوا ذنبا، والفحشة إذا كانها الزنا أو ظلم النفس أو ما دون النظر واللمس أو ما فوق، أيا كان ما فحش من القول والفعل، كبائر كانت أو صغائر، أو ظلموا أنفسهم بإتيان أي ذنب، وربما الفعل الفاحشة شيء وظلم النفس شيء آخر. بمعنى يعني ربما أنا لو فعلت مثلا كبيرة من الكبائر، شربت خمر أو يعني عملت دماغ، قتلت أو شفيت غليلي، سرقت 1000 جنيه هستفاد بيها، لكن أنا عندما أفتن واحد بآخر، أفرق بين رجل وامرأته أو بين ولد ووالده، ما الذي يعود علي؟ قد ظلمت نفسي، ربما لما سرقت 1000 مثلا دولار مثلا أو كذا أستفيد منها، لكن ما هو العائد عندما أفتن الناس ببعضها؟ لا يعود عن ظلمت نفسي. وذلك قال الله ويل لكل همزة لمزة، همزة يؤذي الناس بفعله ولمزة يؤذي الناس بلسانه، هذا من باب ظلم النفس، لم تستفد بشيء من هذا. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، تذكروا عظمة الله وتذكروا وعيده وأقلعوا عن الذنب فتابوا وأنابوا. ومن يغفر الذنوب إلا الله، استفهام يقصد به النفع، أي لا يغفر الذنوب إلا الله، أسلوب قصر الحصر، وهي جملة اعتراضية لتطيب نفوس العباد لينشطهم للتوبة وليبين أن الذنوب مع عفو الله لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، استغفر ربكم إنه كان غفارا. وذلك ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لم يقيموا على قبيح وهم يعلمون بقبحه، بل يتوبون ويرجعون. وعليه ولك جزاؤهم مغفرة من ربهم من التصف بهذه الصفات، والله يعفو عما سلف من الذنوب. ليس مغفرة فقط، بل وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، نعم أجر العاملين، نعمة الجنة جزاء لمن أطاع. وطبعا بعد أن مهد مبادئ الرشد والصلاح قال قد خلت من قبلكم سنن، مضت سنة الله في الأمم الماضية بالهلاك والاستئصال بسبب مخالفة الأنبياء، وها أنتم خالفتم النبي في غزوة أحد وتركتم الأماكن وجريتم على الغنائم منكم من يريد الدنيا، فالمفروض تسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين، ولتعرفوا أخبار المكذبين لتستفيدوا وتتخذوا العبرة وتتعظون. ويكون هذا هداية ورشاد وموعظة وذكرى لمن اتقى، وخص المتقين بالذكر لأنهم هم الذين سينتفعون دون سائر الناس. الذكرى تنفع المؤمنين لا تنفع المجرمين. وفي هذه الغزوة تسلية للصحابة عما أصابهم من هزيمة أحد، ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تضعفوا عن الجهاد ولا تحزنوا على ما أصابكم من قتل أو هزيمة، وأنتم الأعلون الغالبون المتفوقون بشرط إن كنتم مؤمنين. وإن كان أصابكم أحد هذا بلاء، ففي بدر قتلتم 70 وأصبتم 70، فلا تهنوا ولا تحزنوا. وإذا كان مواساة إن يمسسكم قرح في أحد بقتل 70 فقد مس القوم قرح مثله، قتلتم 70 وأصبتم 70، في بدر، فإن أصابكم قتل أو جراح أو ألام نفسية فقد أصاب كفار قريش ما أصابكم في أحد. والمسألة الأيام دول، وتلك الأيام دولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، يوم تساء يوم تسر. وليعلم الله الذين آمنوا، وليعلم يمتحن ويرى من يصبر عند الشدائد، ويميز بين المؤمنين والمنافقين، ويتخذ منكم شهداء، فينعم على البعض بنعمة الشهادة، والله لا يحب الظالمين المعتدين كالمنافقين والكفار. والمنافقين الذين خزلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجع ابن أبي بسلس الجيش. وليمحص الله الذين أمنوا ينقيهم ويطهرهم من الذنوب، ويميزهم عن المنافقين، ويمحق الكافرين فيهلكهم شيئا فشيئا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ استفهام استنكاري، استفهام على سبيل الإنكار، يعني هل تظنون يا معشر المؤمنين أن تنالوا الجنة بلا ابتلاء ولا تمحيص؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولم تجاهدوا في سبيله فيعلم الجهاد والصبر على الشدائد. أظننتم يا أصحاب محمد أن الكرامة من ربكم تأخذونها، ولما يتبين المؤمن والمجاهد والصابر من المنافق؟ ولقد كنتم تمنون لقاء العدو، تمنون الموت لتحضر الشهادة قبل المعركة، فهذا عتاب حق من خالف الرسول وحق من هدم. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، رأيتموه بعيونكم حين قتل من إخوانكم وشرفتم على أن تقتلوا، وفي إشاعة أن الرسول قد قتل، والمنافقون قالوا إن كان قد قتل فتعالوا نرجع إلى ديننا الأول، فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ليس محمد إلا رسول مضت من قبله رسل، والرسل منهم من مات ومنهم من قتل، أفإن مات محمد أو قتل انقلبتم عن عقبكم؟ إذا ماته الله أو قتله الكفار ارتدتم كفارا بعد إيمانكم؟ هذا يجوز؟ عموما من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، من ارتد عن دينه فلا يضر الله لكن يضر نفسه بتعريضه للسخط والعذاب. وسيجد الله الشاكرين، فيصيب المطيعين والذين ثبتوا ولم ينقلبوا. وأخبر الله أن لكل نفس أجل، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وكل بإرادته ومشيئته، وكتب كتابا لكل نفس وأجل ووقت وقت معلوم بحيث لا تقدم ولا تأخر، فيحرضهم على الجهاد ويرغبهم في لقاء العدو. وعموما لا يزيد في الحياة الجب، والشجاعة لا تنقص من الحياة، والحذر لا يدفع قدر، والإنسان لا يموت قبل بلوغ الأجل، وينخاض المهالج واقتحم المعارك. وعموما من يريد ثواب الدنيا يؤتيه منها، ومن أراد بعمل أجر الدنيا أعطيناه، وليس له في الآخرة نصيب، فيعارض بالذين رغبوا في الغنائم وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى حصول الدنيا للإنسان ليس موضع غبطة، لأنها مبذولة للبر والفاجر، الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولكن يعطي الآخرة لمن أحب. ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، من أراد بعمل الآخرة أعطيناه الأجر كاملا. يبقى نال الدنيا ونال الآخرة، من أراد الآخرة وثواب الآخرة نؤتيه منها أجرا كاملا مع ما قسمه الله له من الدنيا، ففاز بالدنيا والآخرة، أما الآخر خسر الدنيا والآخرة. وسنجزي الشاكرين، سنعطيهم من الفضل والرحمة حسب الشكر والعمل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، كم الأنبياء قاتل لإعلاء كلمة الله، وقاتل معه علماء وربانيون وعباد صالحون، قاتلوا فقتل منهم من قتل، لكن ما وهنوا وما ضعفوا وما ضعفت الهمم لما أصابهم من قتل أو جراح، ما ضعفوا عن الجهاد، ما استكانوا ولا خضعوا لعدوهم. والله يحب الصابرين الذين يصبرون على الشدائد والأهوال. ولما قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أخطأنا يا رب، لما خلفنا الرسول لما أخطأوا غفر الله لهم وثبتهم، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ثبت أقدامنا في مواطن الحرب وانصرنا على القوم الكافرين الكفار، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، فجمع الله لهم بين جزاء الدنيا بالغنيمة والعز والظفر والتمكين، وبين جزاء الآخرة بالجنة والنعيم، والله يحب من أحسن العمل وأخلص النية، والله يحب المحسنين، الله يحب من خص ثواب الآخرة بالحسن إشعارا بفضله، وأنه المعتد عند الله. وسارعوا على مغفرة من ربكم وجنتنا عرضها السماوات والأرض، أي كعرض السماوات والأرض. لماذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه؟ ليصبح هذا اسمه تشبيه بليغ. يعني التشبيه له أركان، مشبه ومشبه به، ولا التشبيه وجه الشبه. إذا حذفت الأداة وجه الشبه يسمى اسمه تشبيه بليغ. عرضها السماوات والأرض أي عرضها كعرض السماوات والأرض، فهذا اسم التشبيه بليغ. سارعوا إلى مغفرة، سمى الشيء باسم سببه، أي سارعوا إلى موجبات المغفرة. السراء والضراء فيها طباق، حسنات بديعية نوعها طباق. ومن يغفر الذنوب إلا الله استفهام يقصد منه النفي، أي لا يغفر الذنوب إلا الله، ذو قصر وحصر. أولئك جزاؤهم مغفرة. أولئك إشارة بالبعيد للإشعار ببعد المنزلة وعلو طبقة الفضل لهؤلاء. ونعم أجر العاملين يخص بالمدح محذوف، أي نعم أجر العاملين ذلك. وليعلم الله من باب الالتفات بعد أن قال نداولها، قال وليعلم الله، فالالتفات من الحاضر إلى الغيبة لتعظيم شأن الجهاد في سبيل الله. التفات لتعظيم شأن الجهاد. وما محمد إلا رسول قصر الموصوف على الصفة. انقلبتم على أعقابكم استعارة، يعني الرجوع عن دينه، يبقى فيه تشبيه الرجوع في الارتياب بالرجوع على الأعقاب. سارعوا إلى مغفرة، يعني في مكارم أخلاق، في بذل، في كظم غيظ، في عفو عن مسيء، في توبة من ذنب، مصدر لفضائل لا تدخل تحت الحصر كثيرة. سارعوا إلى ما يوجب المغفرة وأسباب المغفرة و قدم المغفرة على الجنة، لأن التخلية تتقدم على التحلية. يعني كيف يدخل الجنة من لم يتطهر من الذنوب والآثام؟ إذن التخلية قبل التحلية. تريد أن تتحلى لازم تتخلى، تتحلى بالحبيب لابد أن تتخلى من الذنوب. ثم ذكر العرض ولم يذكر الطول للمبالغة في وصف الجنة بالسعة، وأنها مبسوطة من البسط، فإذا كان هذا عرضها فكيف طولها؟ يعني كسبع أراضين لو وصل بعضها ببعض. هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الآيات تدعو إلى المسارعة إلى عمل الآخرة وما في الآخرة، ويعني المسارعة لعمل الآخرة جاءت في آيات كثيرة، منها سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة، استبقوا الخيرات، تسعوا إلى ذكر الله، ليتنافس المتنافسون. أما عمل الدنيا يأتي فامشوا في مناكبها، وآخرون يضربون في الأرض. ففي سر دقيق لابد من فهمه، في عمل الاخره يقول سابقوا فاستبقوا الخيرات فاسعوا الى ذكر الله فليتنافس المتنافسون. اما عمل الدنيا يبقى فيه امر يعني يهون، فامشوا في مناكبها واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. الايات يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا، الايات في مناسبه يعني كلام على غزوه احد وما فيها من عظات وعبر، وتتحدث عن اسباب هزيمه، موقف منافق وموقف المنافقين فاضح في غزوه احد، تامر لتثبيط عذاب المؤمنين. ففي مناسبه ان تطيعوا الذين كفروا، ان تطيعوا الذين كفروا يردكم عن اعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. والله سيتولى قذف الرعب في قلوب المشركين بسبب اشراكهم بما اشركوا بالله. ما لم ينزل به سلطانا، سلطانا يعني حجه وبرهانا، واصل السلطان القوه، وقيل للوالي سلطان، وبئس مثوى الظالمين. مثوى مكان يكون مقر الانسان ومأوى، توى بالمكان اقام فيه. اذ تحسونهم تقتلونهم، والحس الاستئصال بالقتل واصل الضرب على مكان الحس. حسسناهم بالسيف حسا فاصبحت بقيتهم قد شردوا وتبددوا. بعدها قل اذ تصعدون، والاصعاد ذهاب وابعاد في الارض، والفرق بينه وبين الصعود ان الاصعاد يكون في مستوى من الارض والصعود في ارتفاع. ولما صعدوا الجبل وفروا لا تلوون لا تلتفتون كالمنهزم واصل من لي العنق للالتفات، والرسول يدعوكم في اخراكم يعني في اخركم. يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، لكن فروا وتركوه. وسبب نزول هذه الآيات، لما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد، قال الناس من أصحاب الرسول من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر فنزل ولقد صدقكم الله وعده، أو المعركة بالنصر إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم النبي صلى الله عليه وسلم وجريتم الغنائم منكم من يريد الدنيا، يقصد الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد، فكان هذا هو الجزاء، لكن عفى الله عنهم وواساهم رغم مخالفتهم. وكأن في معنى يراد تواضع عند النصر وابتسم عند الهزيمة في أحد، رغم مخالفتهم رغم انتصارهم إلا أنهم عتبوا في أحد رغم مخالفتهم وانهزامهم إلا أنه يواسيهم. يعني واحد غريق الآن تقول له أنت لماذا لا تعرف لم تعرف العوم فكيف تعوم، ليس وقت نصائح، الوقت وقت مواساة. يبقى يا أيها الذين أمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فإن أطعتم الكفار والمنافقين يردوكم على أعقابكم ويردوكم إلى الكفر فتنقلبوا خاسرين خسران الدنيا والآخرة، ولا خسران أعظم من تبديل الكفر بالإيمان. وطبعا ابن عباس يقول إن هم المنافقون قالوا للمؤمنين لما رجعوا من أحد لو كان نبيا ما أصابه الذي أصابه فارجعوا إلى إخوانكم، ورد الله بل الله مولاكم، وبل هنا للإضراب ليسوا أنصارا لكم حتى تطيعوهم، بل الله هو الذي هو الناصر فأطيعوا أمر الناصر أطيعوا أمره سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، سبحانه هو خير الناصرين خير ناصر وخير معين، فلا تستنصروا بغيره. وبشر الله المؤمنين بأنه سيلقي الرعب والفزع والخوف في قلوب الكفار بما اشركوا بالله بسبب اشراكهم. وطبعا الرعب ده سلاح عظيم جدا، وكما قال صلى الله عليه وسلم نصرتم الرعب مسيره شهر، من مسيرة شهر يدب الرعب في قلوب الكفار. الآن لا أحد يرعبنا ولا أحد يعملنا أي حساب. لماذا؟ كما قال الله صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولقد سبب الله في قلوبكم الوهن. قال: وهم الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع 50 من الرماة فوق الجبل وأمرهم أن يدفعوا عن المسلمين، وأمرهم: لا تبرحوا أماكنكم حتى لو رأيتمونا تتخطفتنا الطير. فلما التقى الجيشان لم تقوى خير المشركين على الثبات بسبب السهام التي يعني كانت في الوجوه من الرماة، فانهزم المشركون. ولما رأى الرماة ذلك قالوا: الغنيمة الغنيمة، ونزلوا لجمع الأسلاب. وثبت رئيسهم ومعه 10، فجاء المشركون من خلف الجبل فقتلوا البقية من الرماة ونزلوا على المسلمين بسيوفهم من خلفهم من ظهورهم، وانقلب النصر إلى هزيمة للمسلمين بسبب المخالفة. ساعتها لم يقولوا بقى: مدد يا قشيد، ولا مدد يا بدوي، ولا مدد يا مرسي، ولا مدد يا رسول الله. الرسول نفسه شق رأسه وسال منها الدم وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. والله صور المسألة، فقال: منكم من يريد الدنيا الغنيمة والمال والأسلاب بعدما أراكم تحبون من النصر، منكم من يريد الدنيا الغنيمة، يقصد الرماة. تركوا الجبل وانكشف المسلمون وانكشف الظهر، لكن هناك منكم من يريد الآخرة، يريد الثواب، يقصد العشرة الذين ثبتوا، يقصد العشرة الذين ثبتوا من الرماة. ثم صرفكم عنهم ليبت ليكم، أي ربكم بالهزيمة عن الكفار ليمتحن الإيمان، ولقد عفى عنكم، صفى عنكم على العصيان. يعلمنا أن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله. والله ذو فضل على المؤمنين، ذو من ونعم على المؤمنين في جميع الأوقات والأحوال. رغم لما صعدتوا الجبل استصعدون ولا تلون على أحد. فاذكروا يا معشر المؤمنين حين وليتم الأدبار وبعدتم وفررتم ولا تلتفتون إلى الخلف، ولم يقف واحد منكم يسمع نداء النبي ورسول ربكم في أخراكم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله، من يكر فله الجنة. وأنتم تمعنون في الفرار، فأثابكم غما بغم، جزاكم على صنيعكم غما بسبب غمكم للرسول ومخالفة أمر الرسول، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمة. يعني يبين حكم ويعلمهم سبحانه وتعالى: والله خبير بما تعملون ويعلم المخلص من غيره. لكن لم يترك المسألة هكذا، بل أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاسة من الله عليهم، وأرسل عليكم بعد الغم الشديد نعاس للسكينة والطمأنينة لتأمنوا على أنفسكم، والخائف لا ينام. وطبعا فيه النعاس تقدم وتأخر، إذ يغشكم النعاس آمنة، أما هنا أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاسة، هنا لما آمنوا وخائف لا ينام، فيعني استفادوا وفكروا وبدأوا يقولوا: مات الذي يقول أن نحارب من أجله، قوموا فموتوا على ما مات عليه، فما فائدة العيش بعده، وإن لم يموت فقوموا فدافعوا عنه. الآيات عظيمة وفيها معاني جميلة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، تنبيها على اتساع طولها وكما يقول مثلا: بطائنها من استبرق، فذكرت البطائن هكذا فما ظنك بالظهائر. او المعنى: بل عرضها كطولها، لانها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله، كما ورد في الصحيح صحيح البخاري: اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فانه اعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. وتفجر أصلها تتفجر، حجبت إحدى التائين تخفيفا. حديث أخرجه البخاري 7423. وذكر سبحانه وتعالى صفات الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء في الشدة والرخاء في المنشط والمكره الصحة والمرض في جميع الأحوال ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لا يشغلهم أمر عن طاعة الله والإنفاق والإحسان إلى خلقه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني إذا صار بهم الغيظ كظموه كتموه ولم يعملوه وعفوا عمن أساء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك السرعة بالغضب. هذه صفات يعني سيدنا عمر قبل الإسلام كان فظاً وغليظاً لكن عندما دخل في الإسلام أصبح كما قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. إذن الناس الذين يقولون الطبع غلب الطبع هذا خطأ، خطأ شائع وخطأ عظيم. لا، الإسلام يغير الطباع، الإسلام يغير الطباع. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. أذلة وأنت على سيد القوم قدمهم الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسان واده. يبقى إذن الطبع يغلب الطبع، لا خطأ، الإسلام يغير الطبع ويغير التطبع ويغير كل شيء. جعل صفات المتقين منها ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ يعني لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون عند الله. والعافين عن الناس مع كف الشر يعفون عن من ظلم فلا يبقى في أنفسهم أي يعني شيء ولا غل ولا ولا ولا. هذا أكمل الأحوال بل أحسنوا أيضا، والله يحب المحسنين ومقام الإحسان طبعا. وحديث صحيح مسلم 1588 يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه الله. ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه الله. وأيضا من صفات المتقين إذا فعلوا فحشة أو ضربوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بتوبة واستغفار. وكما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره، قال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أخرجه البخاري 7507 ومسلم 2758. ومن يغفر الذنوب إلا الله أسلوب قصر حصر، أي لا يغفر الذنوب إلا الله ولا يغفر أحد الذنوب إلا الله ولا يغفر الذنوب سواه. ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون، أي لما تابوا من الذنب ورجعوا من قريب مش ليس بالتسويف ولا أمنينهم تسويف، لا من قريب، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ولم يصروا ولم يستمروا في المعصية ولم يصروا على المعصية بل أقلعوا عنها وتابوا. وإذا تكرر الذنب تابوا أيضا، وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ناكثين ونعم أجر العاملين. طبعا نعيم الدنيا تفوته أو يفوتك، تفوته بموت أو يفوتك بفلس، لكن نعيم الآخرة لا تفوته ولا يفوتك. نعيم الآخرة خلود الآخرة نعيم لا تفوته ولا يفوتك. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يخاطب المؤمنين لما أصيبوا في أحد وقتل منهم 70، خلت من قبلكم سنن. جرى على الأمم السابقة من أتباع الأنبياء مثل هذا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، يوم تساء ويوم تصر، والعاقبة لمن، والدائرة على من، مهم الدائرة تكون على الكافرين. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقرأوا التاريخ. وهذا بيان وفرمان وإعلان، هذا بيان للناس وكيف كان الأمم الأقدمون مع دائرين، بيان للناس وهدى وموعظة، هدى للقلوب وموعظة، زجر عن المحارم والمآثم، تسلية للمؤمنين. ولا تهنوا أي لا تضعفوا بسبب ما جرى، ولا تحزنوا وأنتم الأعداء إن كنتم مؤمنين، بشرط يبقى العاقبة والنصر إن آمنتم أيها المؤمنون. فإن حدث ما حدث من هزيمة أو ما شابه، فالإيمان عندكم لابد من إصلاحه، وأن جندنا لهم الغالبون، فإذا انهزموا فالجندية مخلولة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا انهزموا فلابد من إصلاح هذا الإيه الخلل ومراجعة هذا الإيمان. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فإن أصابكم جراح وقتل منكم 70 في أحد فقد أصابهم قتل وجراح قتل 70 وأسر 70 في بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، واعتبر ولمن موتك أويك. وليعلم الله الذين آمنوا ومن يصبر على منجز الأعداء ويتخذ منكم شهداء يقتلون في سبيله، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا فيكفر الذنوب ويرفع الدرجات ويمحق الكافرين، لأنهم بغوا وبطروا فيكون سبب الدمار والهلاك والمحق والفناء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يعني حسبتم أن تدخلوا الجنة بدون ابتلاء وبدون قتال وشدة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يعني لا يحصل دخول الجنة حتى تبتلوا، لابد من ابتلاء، ويرى المجاهد والصابر. ولقد كنتم تتمنون الموت، كنتم تتمنون لقاء العدو وتشتاقون إليه قبل المعركة، فحصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا وصابروا. وورد في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. مش انتوا تمنيتوا الموت، تمنيتوا اللقاء والعداء. طيب المفروض اصلا لا تتمنوا لقاء العدو وسال الله العافية. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على عقبكم. قتل الانبياء لا يدخل هذا الوهن عندكم. وورد أن الصديق لما تلا هذه الآية عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم كأن عمر لم يسمعها من قبل. ففي البخاري بسند أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب حبرة فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال: بابي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم قال البخاري: قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس وقال: اجلس يا عمر. قال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر، فتلاها منه الناس كلهم، فلما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرقت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، لا يموت أحد إلا بقدر حتى يستوفي المدة التي قدرها الله له. وهذا تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فالإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه، والذي انتهى مات انتهى أجله بموت أو بقتل يعني، فلينجح حذر من القدر. والفضيلة تنحصر بين رذيلتين، الشجاعة فضيلة ولكنها بين رذيلتين، بين التهور والجب، لا نريدك متهورا ولا نريدك جبانا. والنية: من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها. يبقى من كان عمله للدنيا سينال، ولكن ليس له في الآخرة نصيب، لكن من قصد الآخرة أعطاه الله منها مع ما قصد الله له في الدنيا. يبقى من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها. من كان يريد حرص الآخرة نزل له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ولهذا قال: وسيجزي الله الشاكرين، سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. ولم يقل وسيجزي الله الصابرين، وأن السياق يحتاج ذلك لأنه يريد أن يجازي على الشكر، لأن شكرتم لأزيدنكم، وهل شكرتم على وجود النبي معكم هذه المدة؟ ثم يسلي ويواسي المسلمين: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، كم من نبي قتل بين يديه من أصحاب ربيون كثير، ما وهنوا ما ضعفوا ما استكانوا، بل صبروا واعترفوا بخطئهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا، ما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم بعد أن قاتلوا على ما قاتل عليه هذا النبي حتى لحقوا بالله. ما استكانوا يعني ما ذلوا لعدوهم لما قتل النبي. والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يعني لم يكن لهم إلا ذلك، فأتاهم الله ثواب الدنيا النصر والعاقبة وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين، وكفى حب الله لهم. تعقيبا: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا ردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فيحذر من طاعة الكافرين والمنافقين، لأن هذه الطاعة تورث الردى والهلاك في الدنيا والآخرة. إن تطيعوا الذين كفروا ردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين. فأمرهم بالطاعة والموالاة لمن؟ والاستعانة بمن؟ والتوكل على من؟ على الله. لكن الذي يتولى هؤلاء يخسر الدنيا والآخرة. نتولى من؟ نتولى الله فيتولانا الله، نتولى بالطاعة فبل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فبشر بأنه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الخوف والذلة بسبب كفرهم وشركهم، ولهم أيضا عذاب في الآخرة ونكال، بئس مثوى هؤلاء الظلمة، بئس مثوى الظالمين. ورد في البخاري ومسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لن يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة،

أي سؤال أو أي اقتراح أو اخرجوا السكايبي لمن أراد أن يقرأ إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.